أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله لا تتخذوا Thank you. فإذا جاء Yeah. Oh. وَقَوْمٌ